وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقلنا في اللقاء السابق سنن الفطرة هي الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحشرهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. ويتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها مثلا تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا. وقلنا من هذين الحديثين وغيرهما حديث 5 من الفطرة وعشر من الفطرة، من هذين الحديثين وغيرهما يتبين لنا أن خصال الفطرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحثت عليها الشريعة الإسلامية كثيرة، وأنها ليست مقتصرة أو مقصورة على عدد معين. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى: معنى عشر من الفطرة أو الفطرة عشرة، معنى الحديث أي معظمها عشرة. معنى عشر من الفطرة أو الفطرة عشرة، معنى الحديث أي معظم هذه السنن عشرة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هل هناك مناسك أخرى في الحج؟ نعم، ولكن أهم هذه النسك الوقوف بعرفة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. أيضا الفطرة عشرة أو عشر من الفطرة، معنى الحديث أي أن معظم هذه السنن عشرة. وتحدثنا من هذه السنن، تحدثنا عن الختان، وقلنا الراجح من أقوال أهل العلم أن الختان واجب في حق الرجال والنساء، واستدل العلماء على ذلك بأن الأصل في الرجال والنساء أن الأصل تساويهما في الأحكام، أي الرجل والمرأة، إلا ما دل الدليل على التفريق ولا دليل يفرق بين الرجل والمرأة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومعنى الحديث الختانان أي موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين وجوب الختان للرجال والنساء. لذلك قال المصنف حفظه الله تعالى: والختان واجب في حق الرجال والنساء، لأنه من شعائر الإسلام، وهو من ملة إبراهيم عليه السلام. ولقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقلنا يستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، وهذا خاص بالذكر، أما البنت فينتظر حتى يظهر لها العرف كما قال العلماء. ومن باب الأمانة العلمية قلنا بالنسبة لختان الإناث اختلف العلماء فيه إلى 3 أقوال، منهم من قال ختان الإناث واجب، ومنهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه مكرمة. من أهل العلم من قال الختان واجب على الرجال والنساء، منهم من قال سنة في حق الرجال والنساء، منهم من قال واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء. ولم يقل أحد من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بأن ختان الإناث بدعة أو أنه غير جائز كما يردد بعض الناس في زماننا. ننتقل بعد ذلك إلى اللحية، وقلنا اللحية سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإعفاؤها واجب وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله القائل سبحانه لا تبديل لخلق الله. ومن عمل الشيطان القائل ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. والأمر هنا للوجوب لأنه لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. ننتقل بعد ذلك إلى سنة أخرى من سنن الفطرة، ألا وهي السواك. يقول المصنف حفظه الله تعالى: السواك مستحب في كل حال، أي في جميع الأوقات. السواك مستحب في جميع الأوقات حتى بعد الزوال للصائم. لماذا؟ للبراءة الأصلية، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وطهارة الفم ورضا الرب في كل الأوقات، في جميع الأوقات. إذن إن استخدام السواك حتى بعد الزوال للصائم سنة ولا حرج فيه، فالسواك مستحب في كل حال وفي جميع الأوقات حتى بعد الزوال. ومعنى السواك هو استعمال العود، استعمال عود أو ما يشابه العود، يدلك بهذا العود الأسنان. وهذا التدليك يكون سببا في زوال الصفرة من على الأسنان، وفي زوال الروائح الكريهة من الفم. وهو من السنن المؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث في الصحيحين، وفي رواية أحمد: مع كل وضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعمال للسواك، ولا يخصص صلى الله عليه وسلم ذلك بوقت الصلاة والوضوء فقط، بل بين صلى الله عليه وسلم أن السواك مستحب في كل الأوقات، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. والحديث هنا على عمومه، ولكن يزداد هذا تأكيدا عند الصلاة والوضوء. يعني يستحب استخدام السواك في كل الأوقات، ولكن يتأكد هذا الاستحباب عند الصلاة وعند الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف حفظه الله: ويتأكد استحبابه واحد عند الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. اثنين عند الصلاة، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: هل الصلاة على عمومها؟ يعني إذا كنت أصلي نافلة هل أتسوك؟ يستحب لي أن أتسوك؟ نعم، فالحديث على عمومه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي صلاة؟ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. يتأكد استحباب السواك عند الوضوء، اثنين عند الصلاة فرضا ونفلا حتى صلاة الجنازة لأنها من الصلاة. ثلاثة عند قراءة القرآن، فورد عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك. وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو منه، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، أي على في قارئ القرآن، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. في رواية أخرى، هذه الرواية قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، في رواية أخرى: فطهروا أفواهكم للقرآن، فطهروا أفواهكم للقرآن. إذن يتأكد استحباب السواك عند قراءة القرآن. أربعة: عند دخول البيت. فعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت لها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كان يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. خمسة: عند القيام من الليل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد شوص فاه بالسواك، يعني استاك بالسواك صلى الله عليه وسلم. ولقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم. يعني ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، في ليل أو نهار، ما استيقظ من نومه إلا تسوك قبل أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وأما عن طريقة التسوك فلقد اختلف العلماء فيها، يعني كيف نتسوك؟ هل نتسوك من أعلى إلى أسفل أم من أسفل إلى أعلى؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: المراد بالتسوك في هذا الحديث الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، أي من أسفل إلى أعلى. وعكسه الخطابي رحمه الله تعالى فقال: بل من أعلى إلى أسفل. إذن إن المسألة فيها سعة، إن شوص الإنسان فاهه، أي تسوك من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، فلا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك تنبيهات مهمة على موضوع التسوك. من هذه التنبيهات: واحد، يجوز للإنسان أن يستاك بأي شيء يزيل التغير، والأفضل أن يستاك بعود الأراك وهو المصنوع منه السواك. الأفضل أن يتسوك بعود الأراك لوعود السواك. ويعتبر استخدام فرشاة الأسنان تسوكا، ويعتبر أيضا استخدام فرشاة الأسنان تسوكا، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه التنبيهات: يجوز الاستياك للصائم سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، قلنا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولبراءة الأصلية. ثلاثة: يجوز الاستياك باليد اليمنى أو اليسرى. السائل عن مسألة هل نتسوك باليد اليمنى أم اليسرى، المسألة فيها سعة والأمر واسع، لأنه لم ينص دليل على تقييده بأحدهما، لم يأتي إلينا دليل من الكتاب أو السنة على الاستياك باليد اليمنى أو اليسرى. ولكن فصل بعض العلماء في هذه المسألة من باب الأمانة العلمية، ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه باليسرى، وقالوا لأنه تنظيف، والتنظيف لا يكون إلا باليد اليسرى. وقال بعض العلماء أو ذهب بعض العلماء إلى استحبابه باليمنى وقالوا لأنه عبادة. يبقى ذهب بعض العلماء إلى أنه باليد اليمنى لأنه عبادة، وذهب بعضهم إلى أنه باليد اليسرى لأنه تنظيف. ولقد فصل المالكية رحمه الله تعالى في هذه المسألة تفصيلا جميلا، فقالوا إن كان التسوك لأجل التنظيف فباليسرى، إن كنت تستاك من أجل التنظيف فإيه؟ فباليسرى. وإن كان للتعبد كمن يستاك عند الصلاة وعند الوضوء فباليمنى. وهذا تفصيل حسن، والأولى جوازه بأيهما والله تعالى أعلم، يعني الأمر في ذلك واسع. أربعة من هذه التنبيهات على موضوع التسوك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي السواك عدة منافع، يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويذهب أو يذهب بالجفر، يعني بالصفرة التي تعلو الأسنان، ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد. فمن سنن الفطرة التسوك، أيضا من سنن الفطرة تقليم الأظافر. طبعا المصنف حفظه الله تعالى تحدث عن الختان وإعفاء اللحية والسواك فحسب، ولكن أتى بالأحاديث ولم يعلق عليها، لأن هذا كتاب من الكتب المختصرة في الفقه يسمى بالوجيز، فهو كتاب مختصر. ولكن نتحدث بإذن الله تعالى عن بقية هذه السنن، ألا وهي سنن الفطرة كتقليم الأظافر وحلق العانة وغير ذلك. بالنسبة لتقليم الأظافر، وفي بعض روايات الحديث قص الأظافر، طبعا سواء في ذلك أظفار اليدين أو الرجلين، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر منها تقليم الأظفار أو الأظافر، وفي رواية قص الأظفار، والمراد بالتقليم القطع. معنى تقليم الأظافر أي قطع الأظفار، وهو بمعنى القص، يعني قص الأظفار. وتقليم الأظفار سنة باتفاق العلماء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة وذكر منها تقليم الأظفار، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. واعلم أخي الحبيب أنه لم ترد أدلة في كيفية القص وبأي الأصابع نبدأ، فعلى أي صفة فعلت يجزئ كذلك والله تعالى أعلم، يعني لم ينقل إلينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نقص هذه الأظفار. ولكن بأي الأصابع نبدأ أو بأي اليدين أو الرجلين نبدأ، طبعا نبدأ باليمين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله صلى الله عليه وسلم. يبقى التيامن في كل شيء بركة وسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويكره أن تترك الأظفار وكذلك الإبط والعانة والشارب أكثر من 40 ليلة، يكره ترك الأظفار أو شعر الإبط أو العانة أو الشارب أكثر من 40 ليلة، لما ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا، أي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. ولقد سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم إبقاء الأظفار أكثر من 40 ليلة. بعض الناس يتركون الأظفار أو يتركون شعر العانة أو الإبط أو الشارب أكثر من 40 ليلة، هل يجوز ذلك؟ أجاب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فقال: هذا فيه تفصيل، إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك حرام. يعني إذا كان الإنسان يترك هذه الأظفار تقليدا لبعض الكافرين ولبعض الكفرة المجرمين فهذا حرام بإجماع العلماء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، من تشبه بقوم فهو منهم، أقل أحوال هذا الحديث التحريم. إذن لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافر، لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: من سيكون خلاف هؤلاء؟ إذن لا يجوز للمسلم أن يتشبه بكافر. فإذا كان الحامل للمسلم في تركه للأظفار أكثر من 40 ليلة تشبهه بالكافرين فيحرم عليه ذلك. أما إذا كان الحامل لإبقائها أكثر من 40 يوما هو مجرد هوى في النفس فإن ذلك خلاف الفطرة. يعني إذا كان الإنسان يترك الأظفار أكثر من 40 يوما أو أكثر من 40 ليلة لهوى في نفسه فإنه مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة، وذكر منها قص الأظفار. وكل ما كان مخالفا للفطرة فهو حرام بإجماع العلماء. إذا كان تكاسلا فيكره عليه ذلك، فالأمر في هذا يكون مكروها وليس حراما، وسنتعرف على الفرق بين المكروه والحرام بعد قليل بإذن الله تعالى. فالمهم أن من ترك الأظفار أكثر من 40 يوما لهوى في نفسه فإنه مخالف للفطرة ومخالف لما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكل ما كان مخالفا للفطرة فهو حرام. ولقد قال علماؤنا: الشعور التي أمر الشارع بإزالتها مدتها 40 يوما لحديث أنس: وقت لنا في قص الشارع وفي نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار ألا تترك أكثر من 40 يوما. لكن بعض الناس يأبى إلا أن تكون أظفاره طويلة، لكن بعض الناس يأبى إلا أن تكون أظفاره طويلة، وبعض الناس للأسف يأبى إلا أن يكون هذا الظف الذي يسمى بالخنصر طويلا، وهذا مخالف للشريعة وفيه تشبه بالكافرين. إذن إن من ترك الأظفار أكثر من 40 يوما تشبها بالكافرين يحرم عليه ذلك، حرام، من تشبه بقوم فهو منه. أما من تركها أكثر من 40 يوما لهوى في نفسه فيكره له ذلك كما قال العلماء. والفرق بين الكراهة والتحريم، قال العلماء: التحريم ما أمر الشارع الحكيم المكلف بالكف عنه، أي عن هذا الشيء على سبيل الحتم والإلزام، يعني يقول لك الشارع لا تفعل كذا، إذا فعلت كذا فأنت مرتكب لحرام وستعاقب على ذلك. أما الكراهة فمعناها ما أمر الشارع الحكيم المكلف عن فعله على سبيل الترجيح لا على سبيل الحتم والإلزام، يعني المسألة للكراهة وليست للتحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا هو الفرق بين التحريم والكراهة. قلنا الكراهة ما أمر الشارع الحكيم المكلف يعني العبد على فعل هذا الشيء على سبيل الترجيح، يعني الأفضل له أن يفعل كذا لا على سبيل الحتم والإلزام. فمن سنن الفطرة قلنا تقليم الأظفار، وفي تنبيه مهم ننبه عليه، وهو ليس هناك دليل من الكتاب أو السنة على دفن قلامة الأظفار، ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على دفن قلامة الأظفار، يعني حينما تقص الأظفار ويقع هذه الأظفار منها على الأرض مثلا، يأخذها بعض الناس أو يجمعها بعض الناس ويدفنونها في الأرض، أو إذا قص الإنسان شعره أخذ هذا الشعر ودفنه في باطن الأرض وقال: لأن أي شيء من الإنسان ينبغي أن يدفن في باطن الأرض. هل هذا صحيح؟ نقول: ليس هناك دليل من الكتاب أو السنة على فعل ذلك، فيجوز إلقاء هذه الأظفار أو هذا الشعر المحلوق في القمامة، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فنحن نأتي في كل مسألة بدليل، إن لم ينقل إلينا دليل في مسألة من المسائل فلنتوقف، لأن الأصل في العبادات الوقف والحذر، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من سنن الفطرة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل البراجم. غسل البراجم، ما المراد بالبراجم؟ البراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها، عقد الأصابع سواء أصابع اليدين أو الرجلين، هذا المراد بالبراجم. ولقد قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع فيه من الوسخ في معاطف الأذن وغيرها، يعني كل ما يجتمع فيه من الوسخ زي معاطف الأذن، أي شيء في الجسم يتعلق فيه وسخ فهو يدخل في هذا الحديث وغسل البراجم. يبقى غسل البراجم من سنن الفطرة. طب لو واحد عنده ترهلات، يعني مثلا عنده بطن كبيرة وما بيغتسل مثلا المية بتنزل على الجسم هكذا ومن تحت البطن ما بتوصلش المية، يستحب له أن يأتي بالماء في هذا المكان، يعني تحت البطن، لأن هذا يسميه العلماء من البراجم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. فغسل البراجم من سنن الفطرة. وأيضا من سنن الفطرة نتف الإبط والاستحداد. الاستحداد قلنا أي حلق العانة. نتف الإبط هو سنة باتفاق العلماء، ولقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: والأفضل فيه النتف إن قوي عليه، الأفضل فيه النتف إن قوي عليه. ويحصل أيضا بالحلق، يعني إذا لم يقوى الإنسان على نتف الإبط فعليه بالحلق، فالأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما حلق العانة، ويقال أيضا عن حلق العانة لاستحداد، أي استخدام الحديدة وهي الموس. حلق العانة أيضا سنة باتفاق العلماء، والمقصود بالعانة الشعر الذي يكون فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي يكون حوالي فرج المرأة، وسواء في ذلك البكر والثيب. والسنة فيه الحلق كما نص على ذلك الحديث. ولكن إن أزاله الإنسان بأي مزيل كان، أو بقص أو بنتف أو نحوه، حصل المراد. ولكن كما قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: والأفضل في ذلك الحلق، والأفضل في ذلك الحلق. وحده 40 ليلة كما في تقليم الأظافر. وحد 40 ليس إذنا مطلقا، فمتى احتاج إلى ذلك وكان مطلوبا فعله ولو كان قبل 40 فعليه ذلك. فليس معنى 40 أن يؤخره إلى 40، كما أن حد 40 لا شك أن فيه حكمة، وإن لم تثبت فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولقد قسم علماؤنا الشعر إلى 3 أقسام. القسم الأول الشعور التي أمر الشارع الحكيم بإزالتها، كشعر العانة والإبط والشارب أمر الشارع الحكيم بقصه. القسم الثاني الشعور التي نهى الشارع الحكيم عن إزالتها، كشعر اللحية مثلا، وكذلك النمص وهو نتف الحواجب سواء للرجل أو المرأة، حرام نتف الحواجب سواء للرجل أو المرأة حرام، حتى ولو كانت المرأة تفعل ذلك للزوج يحرم عليها ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القسم الثالث من هذه الشعور الشعور التي سكت عنها الشارع، كالرأس والذراع وبقية شعور الجسم. ما سكت عنه الشارع اختلف فيه العلماء لعدم وجود الدليل. منهم من قال إنه منهي عن أخذه، لأن أخذه تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله من أوامر الشيطان. قال الله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقال بعض العلماء إن أخذه مباح، يعني أخذ شعر الذراع أو شعر الرأس هذا مباح، لأنه مسكوت عنه، لأن الشرع أمر ونهى وسكت. فلما سكت علم أن هذا ليس مما أمر به ولا مما نهى عنه، إذن إن أخذه مباح، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. أن حلق شعر الرأس جائز للرجال، وأيضا إن حلق شعر الذراعين أو الرجلين للمرأة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن الشارع ما نهى المرأة إلا عن النمص، وهذا الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، أي الفاعلة والمفعول بها. هذا ما ذكره العلماء في مسألة الشعور عموما. إذن من سنن الفطرة التي ذكرها المؤلف في كتابه الختان، ثم تحدث عن اللحية، ثم تحدث عن السواد، ونحن تحدثنا بعد ذلك عن تقليم الأظفار كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط. ننتقل بعد ذلك إلى بعض سنن الفطرة التي قد ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، منها المضمضة واستنشاق الماء والاستنجاء، وهذا سيأتي الكلام عنه تفصيلا إن شاء الله تعالى في باب قضاء الحاجة وأبواب الوضوء، ونحن بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنتحدث عن آداب قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك سنتحدث عن الوضوء، ثم الصلاة، وهذا هو المهم. يعني ما أردنا من ذلك إلا لنتفقه في أمر ديننا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله أن نكون جميعا من المتفقهين في هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر. وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583، أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.